لدينا ما كان من كلام رافعة حق ونحن نؤمن لأن لدينا المعيار كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الباطل فنرده ولا شأن لنا به كائنا من كان قائلا. فقوله قول رافعة أحبك حبين حب الهوى، حب الهوى الله عز وجل يمر حب الهوى. كيف يحب حب الهوى؟ حتى لو كان الحب حقيقيا وصادقا، يعني لو كان شاعر مسلم مؤمن وحده ويحب الله عز وجل محبته الحقيقيه صادقه وقال انا اهواك يا رب، قلنا له اتق الله، اخطات بالعباره يا اخي، عدل العباره بعباره شرعيه، لانه لا نقول في حق الله الا الحق والا النص الصحيح، وغير ذلك لا نقوله ابدا. هذا ما تقول رافع. فاما الذي انت اهم له فشغلي بذكرك عبد الاستواب، واما الذي هو حب الهوى فكشفك للحزن حتى اردت. سبحان الله، هل يمكن ان يكتب الله عز وجل الحزن لاحد في الدنيا حتى يراه؟ ان كان المقصود كشف الحجاب في الاخره ورؤيه الله عز وجل في الاخره، فطريق العباده في الاخره هو ما شرعه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، طريق العباده نعبد الله به في الدنيا لنراه جل شانه في الاخره، وليس على المنهج الذي كان يتعبد. فان كان مرادها في الدنيا كما يعتقد كثير من الصوفيه في ذلك فهذا من الضلال المبين. الشاهد من هذه الكلمه ابو داود، نعم الامام ابو داود صاحب السنن، لانه ابو داود من رجال الجرح والتعليم، لان شيخه في ذلك من؟ شيخ ابو داود الجرح والتعديل هو الامام احمد. هل يجوز قول المرحوم فلان او رحمه الله او رحم الله فلان؟ ايها الاصح، الصحيح ان تقول رحمه الله ورحم الله فلان. هل يجوز الحلف بالقرآن العظيم؟ وهل يجوز القول يا حبيبي يا رسول الله؟ الحلف بالقرآن العظيم جائز، لأن القرآن كلام الله ومن صفات الله، ومعنى جائز كما سبق أن قلنا أنك لو فعلته لا إثم عليك تحلف، لكن يقال الإخوان قد يفهم من هذا انه مشروع، يعني انك يسن لك ان تحلف بالقران، ما هو هذا المقصود؟ المقصود انه جائز، يجوز لك ان تحلف بالقران او تحلف بالذكر الحكيم او ما اشبه ذلك، لانه كلام الله فليس بمخلوق. المخلوقات لا يجوز ان تحلف باي مخلوق، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول والنبي ولا يقول والكعبه، لا يجوز ذلك، مع ان افضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وافضل الكائنات والجمادات هي الكعبه، مع ذلك لا نقول والكعبه ولا والنبي، وانما نقول والله والذي نفسي بيده الى اخر ما جاء من صفات الله. ومن صفات الله عز وجل كلامه الذي هو القران، فيجوز الحلف به ولا حرج في ذلك ان شاء الله. يسأل عن فرقة المكارمة وما حكمهم؟ نفس الجواب تقدم. هل يجوز القول لمن اسمه عبد الحميد يا حميد وهكذا؟ وهل يجوز أن نسمي والله الله وسعد الله؟ أما عبد الحميد فلا يجوز أن يصغر عبد الحميد على نية أن التصغير للحميد، لأن الله الحميد هو الله. لكن إذا كان الإنسان لا يريد ذلك ولا يقصده، ما يقصد أنه يصغر، وإنما أصبحت مثل ما قلنا في حكم العادات التي تستخدم، فيقال لأحمد حميد أو حميد، فلعبد الحميد أن يقال لحال حميد، وقال عبد الكريم حشرين وأمثال ذلك، هذا الأولى أنه لا يقصد. إن قصد صاحبه تصغير اسم الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز، لقد يكون ذلك كفرا لكن إن لم يقصد ذلك وكان عادة تجري على الإنسان بدون قصد فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. لكن ينبغي في الحقيقة أن ينبه إلى عدم ذلك، ينبه إلى أن لا يفتخر ذلك. وهذا مع الأسف في رأي جدا عند كثير من الناس دائما يصغرون. أما غرم الله الذي أنا أعرف الغرم بمعنى العوض، يعني أهل الجنوب عندهم هذا كثير تعلمون هذا، غرم الله يسمون العوض الغرم، يعني يقول الله يغرم عليك وفلان إذا وقع عليك مثلا مصيبة سيارة لا قدر الله عليك يعني صار فيها صالح حادث أو أي نكبة وقعت مالية يقول الله يغرم عليك. وإذا اجتمعوا يبغوا يعطوا واحد مساعدة يقول نغرم لفلان. يقول نغرم لفلان يعني نجمع له مبلغ من المال ونعطيه إياه. فالغرم عندهم بمعنى العوض الذي أنا أذكره وأعرفه. ولا شيء في ذلك، لا شيء في إباحته إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى. وهم لا يقصدون الغرم من الغرام إن عذابها كان غراما أمثال ذلك، هم لا يقصدون ذلك. على كل حال الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون لا اختصاص أو لها تشريف، وقد تكون لمجرد أنه من خلق الله كما نقول الجبل جبل الله يعني خلقه الله نضيف إليه. وإذا قلنا الكعبة بيت الله هذا للتشريف، ناقة الله هذا للتشريف، وهكذا. فالإضافات تختلف. سعد الله أيضا ما في شيء، أن السعد هو التوفيق، فيجوز أن نسمي سعد. معروف سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة سعد بن عبادة. ويجوز أيضا أن نقول سعد الله بمعنى توفيق الله، هذا لا بأس، لأن من الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام الاسم نفسه ما فيه معنى سيد فلا بأس أن يضاف إلى الله، بل كل خلق الله يصح أن يضاف إليه في هذه المعاني إذا لم يكن هناك محظور. وأصبح الكعبة نعم حلف بربها ولم يحلف بها. ماذا تعني بالكفر الباطن وهل صاحب يدخل النار؟ لما قلنا قد يكون كافر باطن يقول لك ماذا تعني بالكفر الباطن؟ ثم يقول صاحب العقيدة إن الخلة لا تنبغي إلا لشخص واحد، أرجو توضيح ذلك. المقصود بالكفر الباطن أننا قد نقول قد نجري الأحكام الظاهرة على إنسان على أنا من البشر ويقول بحقته كافر. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى عليه آيات في حكم المنافقين في أحكامهم، يقال لا تعلمهم نحن نعلمهم ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وهذه الآيات التي نزلت في سورة التوبة آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل من أظهر الإسلام معاملة المسلم، بينما هو في الحقيقة في الباطن قد يكون منافق. لما مات كبير المنافقين عبد الله بن سبأ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بدل المسلمين، لأنه كان مع المسلمين في الغزوات وفي الصلوات كثير من الأمور الظاهرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ولم يصلي عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بالظاهر معاملة المؤمنين المسلمين، ولكن هم بالباطن كفار. فإذا كان قصد الأخ يدخلون النار نعم، الكافر من كان كافرا بالباطل يدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. في الدنيا فقد نجري احكام الاسلام الظاهره ونكلهم الى الله كما قال صلى الله عليه وسلم ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله حسابهم على الله قد يكونوا كفارا في الباطل في قلوبهم لكن حسابهم على الله ولهذا قال الاسلام لما قال الرجل قال اشققت عن قلبك ما لديك ما لديك عن قلوبك قال لا اله الا الله تعتبر مسلم اذا ارتد عندئذ يحاسب على انه مرتد وهكذا هذا هو المقصود يقول صاحب العقيده ان الخلنا تنبغي الى شخص واحد هذا الكلام ضمن كلام يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى ان يكون له من الخلق خليل لان الخله اعلى درجات المحبه كما مر واذا تنبغي الا لشخص واحد فهذا الواحد هو من هو الله محمد الخله لا تكون الا لواحد وهذا الواحد هو الله في قلبه صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان الله تعالى استقبل ابراهيم خليلا فلما كان ابراهيم يحب الولد يحب ولده حصل اشتراك في المحبه بين الله سبحانه وتعالى وخليله وبين الابن فامتحنه الله ابتلاه الله بان يذبح الابن فلما وصف ابراهيم المحبه لله وحده سبحانه وتعالى وامتثل فلما اسلم وتله للجبين يعني استسلم لا بقي الا ان يعمل المشركين وان قد كاد ان يفعل انتهى فتجرد قلبه عن كل محبه غير محبه الله سبحانه وتعالى حينئذ وصل الى اسرائيل الخلى الكامله المحبه الم يعد ذاك مصلحه بان يذبحنا وفديناه بذبح عظيم ولديناه اياه ابراهيم حين قال فديناه بذبح عظيم فتحقق المراد والمطلوب واصبح خليلا لله حقا ليس بقلب شيء من ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اقرا ان الى الله ان يكون لي منكم خليلا لا يوجد لا ابنه لا ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها ولا ابو بكر احب اصحابه اليه ولا احد من الناس قريب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة لا تكون إلا لواحد وهذا الواحد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى الزعيم بن أرقين عبد الله بن أبي أنا قلت عبد الله بن سنة هذا من كثر ما تردد سنة المستعمل على كل حال زعيم المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول وزعيم المنافقين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سلول اليهودي الذي أحمل الفتنة على عثمان ثم ظهر في أيام علي وقال أنت الله وأسس دين الرافضة أو الشيعة فهو رجع إلى النفاق والكفر نعوذ بالله من ذلك لو علمت أخ نفس الشيء العلاقة بالإيمان لا بأس أن أقدمه يقول لو علمت غير ما ينبغي من غير أن أعلم هل ينقص إيماني وإن كان كبيرا هل يخرجني من الملة يعني ما معنى الضياع إن كان يجهل الحكم أو كان ناسيا على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ من نسيانه وما استكره عليه هذا الحديث صححه العلماء وهو ثابت إن شاء الله ولذلك لا يؤاخذ الإنسان فيما علم وهو يجهل الحكمة اكتب اكتب اكتب انا ظننتك صاحب هذه الورقه والا اكتب اعطيك ورقه ما المقصود بالاشياء الاتيه الكفر نوعان عملي واعتقادي الايمان عملي واعتقادي النفاق عملي واعتقادي اي هذه الاشياء كفر ايها كفر وايها ايمان مطلوب وايها محظوظ لكم الله خير ونفس الشيء قول يا حبيبي يا رسول الله ما حكم ذلك الله الأفضل هذا السؤال مسلم الإنسان إذا قال يا حبيبي يا رسول الله ماذا يقصد بذلك هذه الجملة قد يكون مقصود انه يدعو عندما يقول يا رب يا حي يا قيوم، يقول يا حبيبي يا رسول الله. هذا هل يدعى احد من غير الله؟ وان المسائل لله فلا تدعو مع الله احدا، لا يدعى احد غير الله، ولا يجوز دعاؤه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان المقصود ان يقول حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الزياده مجرد ان يقول يا حبيبي يعني ليس في النداء، فهذا لا يدخل في الشرك، لكن لا ينبغي له ان يستعمل هذه الاداه لانها توهم بانه يدعو. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله. المحبه يا اخوان حقيقه قلبيه، وليس الكلام اللفظي، ليس الكلاما لفظيا. أن نعبد يا حبيبي يا رسول الله، تخرج من هذا الكلام، قال أنا أحب الرسول، أنا أحبه، أنا ميت في حبه. ما هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة في القلب، حقيقة في القلب تحمل صاحبها على تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره واجتناب نواهيه، والوقوف عند سنته صلى الله عليه وسلم وما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. وكما سأل الأخ الذي سأل من قبل السؤال لعله من أول الأسئلة، لما يقول يحفر رؤنا على الحق، الله خير ذكرنا هذه القضية، يحفر رؤنا على الحق. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب أبا بكر وعمر، فإن تحفر معه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لمتابعته صلى الله عليه وسلم، مقتضاها متابعة، يمتلئ القلب بحبه، فيظهر أثر ذلك، مقتضى ذلك متابعته وطاعته والتزام سنته ومحبة أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما أحب وبغض ما أبغض. فلذلك يحسن الإنسان معه. ولهذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث إنه من أرجى أرجته، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجونه، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أبا بكر وعمر، ويرجون أن يحشروا معهم. الأخ هذا يقول يحشر مرة على الحق، هل يقصد الحب الكلي؟ نسأل الله السلامة. بعض الناس يحبون مغني أو ممثل أو نحو ذلك. الحب الكلي يعني كل من أحب، من غلبت محبته قلبك يحشر معه. اللي يحب المغني يحشر مع المغني، اللي يحب الممثل مع الممثلين. يعني مثلا رخيصة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سبحان الله، واحد يحب الممثلين حياته كلها يحفر مع أبو بكر وعمر، كيف هذا؟ سبحان الله، الواحد منا ما يحكم بهذا الشيء، فكيف يحكم فيها الله سبحانه؟ أحكم الحاكمين يحكم بهذا الشيء؟ حتى نحن ماذا الله؟ ما يحكمه، فكيف يحكم؟ المرء يحفر مع من أحب، من كان يحبه الأصلياء المؤمنين فكر مع المستقيم. ولذلك الأخلاء يومئذ بعض من بعض العدو إلا المستقيم الذين جمعته محبة الله سبحانه وتعالى والخلة في الله في ذات الله عز وجل، هؤلاء لا يتعادوا. أما الآخرون فإنه لما اطلع قال الذي كان لي قريب فيطلع لكن يتشابه ويتخاصمان. ولذلك يقول الله تعالى إن ذلك الحق أخاصم أهل النار يختصمون، هذا من أغويتونا، هذا من أنتم فتسمونا. المستكبرين الكبراء يقولون الضعفاء يقولون للمستكبرين أنتم الذين تختمون عن الهدى ولم تبينوا لنا وفعلتم. الضعفاء يقول بل نقر الليل والنهار كيف تقبلون لا عشرة لله. وهذا كذلك الآيات كثيرة فيها مذكور في سورة البقرة وفي الأعراف وفي غير ذلك من السور لا تخفى عليكم. المقصود أن كل من كان اجتماعهم ومحبتهم في غير ذات الله عز وجل معنى غير تقوى الله فإنهم أعداء وخصماء يوم القيامة، يختصمون في النار أو يختصمون في البحر. أما المؤمنون فإنهم أحبة. ذلك بلاد رضي الله تعالى لما جاء الموت كان فرحا مسرورا يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يقمع عن الخوف. لكن من كان مخالفا لسنته ومهتديا بغير هديه كيف يصنع المحذر معه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من دخلنا بقوم فهو منهم. الاخر الذي سمع الكفر الاعتقادي والعمل هذا لا يحتمل المقام الان فلا يراقبنا. من دخلنا بقوم فهو منهم، ما معنى ذلك؟ وضرب امثله على التشبه المنهي عنه. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعدت بالسيف بين يدي الاسلام حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وكتب الذل والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقومي فهو منهم. من تشبه باليهود فهو من اليهود، من تشبه بالنصارى فهو من النصارى. وهذا التشبه على نوعين: من تشبه في دينهم واعتقادهم فهو مثلهم على ملتهم خارج عن ملة الاسلام، ومن تشبه في سلوكهم وفي اعمالهم وفي مظاهرهم وفي ملابسهم فهذا صاحب كبيره وعلى خطر عظيم، لان المشابهه في الظاهر تورث المشابهه في الباطن. اذا جئت لاي انسان وقد لبس لباس يرمز الى فئه معينه فانك تعلم انه يحب هذه الفئه، سواء كان ذلك فرقه او نادي وما أثنى ذلك، أليس كذلك؟ نعلم أنه ما لبس هذا اللباس إلا محبة وتعلقا قلبيا، فإذا التشبه الظاهر دليل على المحبة الباطنية. إذا تشبهنا بالنصارى واليهود في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بمولد عيسى، بالاحتفال بعيد الميلاد ولدي مر عليه سنة، أحتفل بعيد ميلاده، هذا التشبه بهم كما يفعلون. إذا تشبهنا بهم كما هو حال الأعاجم، كانوا كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحرقون اللحية ويعطون الشارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: خالد الملوك، فيجب أن نخالفه. إذا عينوا الهيجر الخنافس أم أي شيء ونشبه بهم أي واحد فإنه منهم. ولذلك المسلم عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي مطهره كما يتشبه به في اعتقاده وفي باطنه وفي عمله، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. وسنته صلى الله عليه وسلم هي التي اتبعها في أي أمر من الأمور. النساء الآن، نساء المسلمين الآن تركنا اللباس الشرعي المحتشم الذي لا يشق فيه الا ان يكون فضاضا محتشما سابغا لا يرى منها شيء وينحتم وراء الموضات. انظروا كم يشترى من المجلات التي تبيع التغاصين والموضات، اخر موضه، اخر فرعه، هذا طول كذا، هذا عرض كذا، هذا مجاز كذا. مسكينه بعضهم تكون بدينه، بعضهم تكون نحيله، ما تلفن هذا الموضات حتى شكلا حتى لوكا، لكن تقول لازم يكون على احد الموضه. واذا جابت واحد قالت هذا على الموضه القديمه اللي طلعت قبل 10 سنين، من الذي جعل هذا حسنا وهذا قبيحا؟ من الذي جعل هذا ممدوحا وهذا مذموما؟ سبحان الله العظيم. اتباع الاهواء لما تشبه باعداء الله اصبحت المراه المسلمه لا تنظر الى ما كان يفعله اصحاب صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، وانما تنظر الى الممثلة الفلانية، الموضة الفلانية، بيت الأزياء الفلاني، وهكذا. سبحان الله، لو أننا عددنا لكم يا إخوان المدارس العظيمة التي ترتبت على تشبه المسلمين بالكفار، والله شيء لا يكاد يصدق. وكم يجر هذا التشبه من الأموال للكفار، وكم يجلب علينا من العار ومن الخزي والعياذ بالله، وحتى من الفقر، وحتى من ضياع الأموال وضياع الطاقات والجهود مشابهتنا لهؤلاء الكفار. سبحان الله العظيم، نحن وإياهم فريقان. انظروا مثال بسيط، إذا في فريقين يلعبوا كورة، معقول يكون لون الملابس واحدة؟ معقول؟ ما يمكن. فريقين لازم هذول لون هذول لون عشان ما يختلطوا. سبحان الله، نحن وإياهم والله في معركة، في معركة مستمرة، ونحن على دين وهم على دين. كيف نقول مثلهم؟ كيف نتصارع اياهم؟ بعض الادارات الحكوميه وخاصة في كثير من دول العالم الإسلامي تدخل والله لا تعرف المسلم من الكافر. شيء ما الذي تفرق؟ ما في فرق؟ أيضا تجد أن بعض البلاد يقال هذه فيها 40% مسلمين 60% 80 هل لديها ما تجد أي فرق؟ إلا إن كان كنت واحد مكتوب محمد وواحد جرد ولا جرد محمد مستوى في كل شيء. سأل الله السلامة والعافية وغفر الله لنا.